أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين تكفير السيئات وغفران الذنوب؟ تكفير السيئات وغفران الذنوب بمعنى واحد، السيئات والذنوب بمعنى واحد، السيئة هي الذنب والذنب هو السيئة، تكفير والغفران بمعنى واحد. التكفير في الأصل من الكفر وهو الستر، كفر الشيء ستره، والغفران كذلك ستر الشيء، غفره أي ستره، والمغفر منه المغفر الذي يكون على الرأس. فالتكفير والغفران بمعنى واحد. نعم.